الاطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر، يطبخون اللحم والعجين يعجنونه، فقال لا تحركوا القدر حتى انا اغرف منه. فاجتمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم، ياخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن. كذلك ارسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها واخيها عبد الله بن رواحة، كانوا يحفرون في الخندق، فلما جاءوا بالتمر ارادوا ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا، فبسطوا البساط فالقوا